فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل شاكا في وجود قبر في المسجد فهل يجوز له أن يصلي في هذا المسجد؟ الشك لا يمنع الصلاة، يصلي الحمد لله. نعم.